ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فما عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل

معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن إنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم